نعم. والوكيل في الخصومة لا يقبض لأن الإذن لم يتناوله نطقا ولا عرقا، لأنه قد يرضى للخصومة ما لا يرضاه للقبض، والعكس بالعكس. والوكيل في الخصومة لا يقبض إلا يقبض لأن الإذن لم يتناوله نطقا ولا عرفا. الوكيل في الخصومة، استفدنا من قول الوكيل في الخصومة جواز التوكيل في الخصومة وجواز التوكل فيها، لكن ما حكم التوكل فيها؟ نقول المسألة لا تخلو من ثلاث حالات، يعني التوكل في الخصومة لا يخلو من ثلاث حالات. الحالة الأولى أن يعلم الوكيل أن موكله ظالم فلا يجوز، لأنه يكون معينا له على الإثم والعدوان. الحالة الثانية أن يعلم أنه محق فهذا لا بأس به، بل قد يكون مستحبا، لا سيما يعني يتأكد استحبابه إذا علم أن حقه لو لم يتوكل له لضاع. الحالة الثالثة أن يجهل الحال فلا يدري هل الموكل محق أم مبطل، فنقول هنا يجوز لأنه لا يعلم المفسدة، لأنه لا يعلم المفسدة. وقوله رحمه الله الوكيل في الخصومة لا يقبض، لماذا؟ يقول لأن الإذن لم يتناوله، فهو لم يؤذن له لا نطقا ولا عرفا. ولهذا قال المؤلف لأنه قد يرضى للخصومة من لا يرضى للقبض، فعلمة هذا وكلت هذا الشخص الخصومة بكونه مثلا قوي الحجة لكنه ليس بأمين من جهة قبض المال. والعكس بالعكس، يعني أن الوكيل في القبض له أن يخاصم، له أن يخاصم. لماذا؟ نقول لأن الخصومة قد تكون من تمام القبض، لأن أنا وكلته في القبض، والقبض قد يحتاج إلى خصومة، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، فقد لا يتأتى القبض إلا بخصومة، فهي وسيلة. أن الوكيل في الخصومة لا يقبض، وذلك لأنه لم يؤذن له. ويقول هذا قال لأن الإذن لم يتناوله نطقا ولا عرفا. والعكس بالعكس، يعني أن الوكيل في القبض له أن يخاصم. ووجهه أن القبض قد لا يتأتى إلا بخصومة، فيكون من باب ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. هذا الذي قاله المؤلف في الواقع على إطلاقه فيه نظر، في نظر، وذلك لأن الموكل قد يرضى القبض، قد يرضى التوكيل بالقبض ولا يرضى التوكيل في المخاصمة، كما لو كان الذي عليه الحق قريبا له، أو كان الموكل لا يحب أن يظهر عند الناس أنه من أصحاب الخصومات، فهنا يرتضيه للقبض ولكن لا يرتضيه للمخاصمة. والحاصل أنه متى دلت القرينة على كراهة أو منع الموكل للمخاصمة فإنه يعمل بها، وعليه في الإطلاق. والعكس بالعكس، نقول هذا الإطلاق فيه نظر، بل هو مقيد بما إذا دلت القرينة على أن الموكل لا يرتضيه مخاصما وإنما يرتضيه قابضا. قال رحمه الله وإن قال الموكل اقبض حقي من زيد ملكه من وكيله، ملكه من وكيله، يقول لأنه قائم مقامه، يعني الوكيل له حكم الموكل. فمثلا قال اقبض حقي في ذمة زيد لي كذا وكذا من الدرهم فاقبضها، فقبضها من وكيله، فهل له أن يقبضها من وكيله؟ نقول نعم، لأن الوكيل يقوم مقام الموكل. قال ولا يقبض من ورثته، لا يقبض من ورثته. السبب لأن الحق انتقل إليهم بسبب آخر لا بسبب وكالة. قال اقبض حقي من زيد، اقبض حقي من زيد لم يملكه من ورثته، لم يملكه من ورثته. فإن قال قائل أليس الورثة، أليس الوارث قائما مقام الموكل فهو كالوكيل؟ نقول نعم، هم قائمون مقام الموكل، لكن الحق انتقل إليهم، يعني الآن انتقل الحق إليهم لا بطريق النيابة وإنما بطريق الميراث. أظن هذا مفهوم. الآن الحق انتقل للورثة لا على أنهم وكلاء عنه، ولكن على أنهم ورثوا، بخلاف الحق الذي انتقل للوكيل فإنه انتقل للوكيل بطريق الوكالة. يقول لأنه لم يأمر بذلك ولا يقتضيه العرف، إلا أن يقول الموكل للوكيل اقبض حقي الذي قبله أو عليه فله القبض من وارثه، له القبض من وارثه. إن قال اقبض حقي من زيد لم يملك من وارثه، وإن قال اقبض حقي الذي قبله أو الذي عليه ملكه من وارثه. والفرق بين اللفظ واضح، فرق بين قبله وبين من زيد ظاهر، لأن إذا قال من زيد عينه بنفسه، وإذا قال الذي قبله يشمل ما لو كانت المطالبة لزيد أو لورثته. طيب، قال لأن الوكالة اقتضت قبض حقه مطلقا، يعني سواء كان من الوكيل أم من الوارث، لأنه أتى بلفظ يشمل هذا وهذا. وإن قال اقبضه اليوم لم يملكه غدا، لم يملكه غدا، وذلك لأنه عين. والوكيل تصرفه مبني على الإذن كما تقدم، وهذا الإذن في هذه الصورة لا يملك إلا اليوم فقط، ولهذا قال لا اقبضه اليوم. طيب، فإن دلت القرينة على أن مراده بقوله اقبضه اليوم أن المراد بذلك الحث والمبادرة، فله أن يقبضه غدا، فله أن يقبضه غدا. يعني مثلا له في ذمة زيد دراهم، لو قال اقبضه الآن لا تغيب الشمس إلا وقد قبضته، فهنا نعلم أن القرينة دلت على إرادة المبادرة، ولا يمنع ذلك أن يقبضه مثلا غدا أو بعد غد أو بعد غد. لكن إذا أخذنا بظاهر اللفظ مجردا قلنا لا يملكه في الغد. يقول ولا يضمن وكيل في الإيداع إذا أودع ولم يشهد وأنكر المودع. لا يضمن وكيل في الإيداع إذا أودع ولم يشهد وأنكر المودع. لماذا؟ قالوا لعدم الفائدة في الإشهاد، واضح. وذلك لأن قول المودع مقبول، واضح المسألة. مثاله وكلت شخصا، وكلتك أن تودع هذه الدراهم عند زيد، فذهب وأودعها زيدا ولم يشهد، فهل يضمن؟ يقول لا يضمن، لأن الإشهاد هنا ليس فيه فائدة، لأن المودع يقبل قوله في الرد ويقبل قوله في التلف، يقبل قوله في التلف، فإذا الإشهاد ليس فيه فائدة، ليس فيه فائدة. ولكن هذه المسألة في الواقع ينبغي أن يفصل فيها، وهو أن يقال إنه إذا وكله في الإيداع عند شخص معين فلا ضمان، لأن الموكل قد رضي هذا الشخص المعين فهو أمين، فلا يمكن أن ينكر. وإن وكله في الإيداع مطلقا ولم يشهد فإنه يعد مفرطا بترك الإشهاد، لأنه لو أشهد فإن أول ما يقع على بال المودع إنكار الوديعة. يعني فيها فائدة، الإشهاد هنا فيه فائدة. ما هي الفائدة؟ لأن المودع أول ما يتبادر إلى ذهنه في مسألة الوديعة إنكارها، وقد قامت البينة بثبوت الإيداع، فإذا أنكر لم يكن أمينا. هذه هي الفائدة، أو المفهوم مفهوم لا؟ إذا كان معين لا يلزمه، لأن المودع في الغالب لا يعين شخصا إلا وهو أمين، لكن إذا قال أودع هذه الدراهم ولم يعين نقول هنا يلزم الإشهاد، والإشهاد هنا فيه فائدة. ما فائدته؟ نقول لأن أول ما يتبادر إلى المودع لمسألة الوديعة إذا دعيت عليه يتبادر إيش؟ إنكاره، يقول ما أودعتني، فإذا قامت البين على الوديعة صار بنفيه الوديعة صار خائنا، ومن ثم لا يقبل قوله في الرد ولا في التلف، واضح؟ الوكيل أول ما يتبادر إلى ذهنه، يعني أنا مثلا قلت أودع هذه الشق عند فلان، عند عبد الكريم، وأنا واضح أنا إنما عينت عبد الكريم، عينته إلى لأني أرتضيه، لكن أودع وأطلقت وأودعت أنت شخص مجهول ما أعرفه، هنا لا بد أن تشهد، والإشهاد فيه فائدة. يعني قول المؤلف يقول ليس فيه فائدة لأن المودع قوله مقبول، نقول نعم صحيح قوله مقبول في الرد والتلف، لكن هنا فيه فائدة لأنه لو أنكر الوديعة، نعم، لأن المودع لو أراد أن ينكر وقامت البينة أول ما يتبادر إلى ذهن المودع يقول رددت، يقول ما أودعتني، نعم أول ما يتبادر إلى ذهنه نفي الوديعة أصلا، فإذا قامت البينة على ثبوت الوديعة لا يقبل قوله في الرد ولا التلف لأنه صار خائنا. صار خائنا ها؟ إذا عن كلام معين يقبل قوله، لكن في الغالب أنه لا يعين، لا يعين إلا يعني ينبغي نفرق بين في مسألة ترك الإشهاد بين شخص معين وشخص مجهول. يقول رحمه الله: وأما الوكيل في قضاء الدين إذا كان بغير حضور الموكل ولم يشهد ضمن إذا أنكر رب الدين. ضمن إذا أنكر رب الدين، من رب الدين؟ صاحب الدين. نعم. يقول: وأما الوكيل في قضاء الدين إذا كان بغير حضور الموكل ولم يشهد ضمن إذا أنكر رب الدين. مثال: وكلت شخصا قلت خذ هذه الدراهم أعطها فلانا وفاء لدينه، فذهب ووفى الدين ولم يشهد، ولم يشهد، فهل يضمن؟ نعم. إذا أنكر رب الدين صاحب الدين قال لم توفي لي شيئا فإنه يضمن، فإنه يضمن لأنه مفرط بترك الإشهاد، بترك الإشهاد. والحقيقة أيضا أن هذه المسألة ينبغي أن نفصل فيها، نفصل فيها، ويقال في مسألة التفصيل: إن كان الدين مما جرت العادة بترك الإشهاد عليه وعلى قضائه لكونه يسيرا فإنه لا يضمن لأنه لا يعد مفرطا عرفا. وأما إذا كان الدين خطيرا كثيرا وترك الإشهاد فإنه يضمن. فمثلا لو قال له خذ هذه الدراهم أعطها صاحب البقالة وهي مثلا 10 ريالات 20 ريال، فهل يعد مفرطا بترك الإشهاد؟ لا، يعني لم تجد العادة بذلك. وإن كان الدين كثيرا كما لو مثلا كان 10,000 5,000 وما أشبه ذلك، فهنا نقول في تركه الإشهاد فيه تفريط، فيه تفريط. يقول رحمه الله: وتقدم في الضمان، وتقدم في الضمان، والصواب أنه تقدم في الرهن، تقدمت هذه المسألة بعينه في الرهن. يقول المؤلف: في الضمان هذا وهم أو سبق قلم، ولا غالب أنه سبق قلم. لا أنكر قضاء الدين، قال لم ما أعطاني شيئا، يعني قلت لشخص خذ هذه الدراهم أعطها زيدا، أعطها زيدا، ثم بعد مدة جاء زيد قال أعطني الدين، قلت قد وفيتك إياه، فقال لم تعطيني شيئا، أنكر. هل يضمن الوكيل أو لا يضمن؟ ألا تفسد. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.